اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو على كل شيء قدير، يا من له كل شيء وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، نسألك بملكك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام، وبقدرتك التي لا حدود لها، يا قادر يا قدير يا مقتدر، يا من نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك، يا ربنا يا الله، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا، تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذل أهل العناد والاستكبار، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يا سميع الدعاء، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأمننا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين، يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين، ومنارة للهدى والدين، يا قوي يا عزيز، يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفقه وسدده وأعنه وافتح عليه واهده سبل السلام يا رب العالمين، اللهم وفقه وولي عهده ونائبه لكل خير، اللهم وفقه وولي عهده ونائبه لكل خير، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم، ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا رب العالمين، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وقدمنا ولا تقدم علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم، اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا رب يا رب، ما من عادات جودك أن ترد الفقراء، ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين، ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين. يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.